والاستعداد للرحيل. فالتقوى هو أن تتقي غضب الله وسخطه، تتقي غضب الله وسخطه بامتثال أوامره وسن نواهيه والقيام بأمره سبحانه وتعالى وأداء حقه وحق عباده. هذه هي التقوى، هذه وصية الله الأولى. من حقق التقوى فهو السعيد، ومن ضعف التقوى في حقه حتى قصر بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات فهو على خطر وظالم لنفسه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ثم قال سبحانه وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. لو كفر أهل السماوات وأهل الأرض لا يضر ذلك ملك الله، الغني الحميد لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. لا تنفع طاعة المطيعين ولا تضر معصية العاصي، بل هو النفع والضر سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. قال سبحانه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال الرب سبحانه في الحديث القدسي في حديث أبي ذر يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. هو سبحانه وتعالى لا ينتفع بطاعة المطيع ولا يتضرر بعصية المعاصي، بل المطيع المنفعة ترجع إليه، الثواب يثيبه الله، والعاصي يعود مضرة المعصية عليه. والله تعالى لا يتضرر من أحد ولا ينتفع من أحد سبحانه وتعالى. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. أي هو سبحانه مالك السماوات والأرض، وهو المراقب لعباده الحافظ لهم يكلأهم ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم. إن يشاركم أيها الناس ويأتي بآخرين، يعني إن عصيتم الله ذهب يكم وأتى بقوم آخرين، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إن يشاركم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا لا يعجزه شيء. كما خلقكم وأنشأكم قادر على أن يذهبكم. قد قالت الملائكة لربها عز وجل لما أخبرهم بخلق آدم قالوا أتجعل فيها يعني في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقال رب سبحانه إني أعلم ما لا تعلم. ثم قال سبحانه من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. من كانت إرادته مقصودة على الدنيا فالله عنده الدنيا والآخرة، ثواب الدنيا والآخرة. ومن أراد الدنيا آتاه الله منها إن كان قد قدر الله له ذلك، إذا شاء الله ذلك، وإن شاء لم يعطيه منها يكون محروم من الدنيا والآخرة والعياذ بالله. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى فمن الناس الذي يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال سبحانه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثلاث شروط: أن يريد الآخرة وأن يسعى لها سعيها والعمل الصالح مع الإخلاص لله عز وجل وهو مؤمن، هذا شرط ويكون مؤمنا، لا بد أن يريد الآخرة ويسعى لها سعيها ويكون من المؤمنين، يكون مؤمن. شرط الإيمان شرط في صحة الأعمال وفي قبولها، يكون مؤمن ويسعى للآخرة سعيها يؤدي الواجب ويتم المحرمات، هذا هو الذي سعيه مشكور. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ثلاث شروط: أراد الآخرة وسعى لها سعي هذا العمل وهو مؤمن فهو كان سعيه مشكور. وقال سبحانه وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. في إثبات اسم السميع واسم البصير واسم الغني واسم الحميد وصفة السمع وصفة البصر وصفة الغناء وصفة الحمد. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. عنوان:

لله خالصة لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقرب، ولو كان في الشارع على نفسك أدها، قل الحق ولو كان مرة، ولو كان الحق عليك قل فعلت كذا، ولو كان خطأ قل أنا فعلت كذا، قلت كذا، أخفيت، جحت فلان حقه ثم والآن أعترف، قل الحق ولو على نفسك، لا تغير ولا تبدل، أخفأت على أخيك وأخفيت حقه، الآن اعترف بذنبك، اعترف بالخطأ، قل الحق ولو على نفسك، قل الحق ولو كان مرة، كونوا قوامين بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين، أو الشهادة الوالد أو الوالدة يشهد عليها، أخطأ الوالد أو أخطأ الوالدة وسمعت كلامه تقول قال كذا ولو غضب عليك، الحق يتبع، قلت أنا سمعت والدي يقول لهذا الشخص كذا، أنا ما عندي لك حق مثلا، أو الوالدة أو الأقربين أو الأخ أو الأخ أو العم أو الصديق، قل الحق ولو كان على نفسك، ولو كان على والدك أو ولدك أو أخيك أو ابن أخيك أو قريبك أو صديقك، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، لا تفعل معنى لا ترى الغنى لغناه، ما تقول أشهد لهذا الغني علشان لأنه غني ولأنه وجيه أو لأني أحتاج إليه في المستقبل، هذا لا يجوز لك أن تعدل على الحق من أجل غناه، أو فقير تقول أشهد له أنه فقير، أشهد حتى لا يدفع من ماله شيئا هو فقير، هذا أنا أشهد له، لا قل الحق ولو كان فقير، الله أولى به، الله أولى بالغني وأولى بالفقير، إن يكون غنيا فقير فالله أولى بهما، فلا تتبع الهوى، لا تتبع الهوى، تميل مع الهوى، تشهد عليه الغني لغناه أو تشهد على الفقير لفقره أو تشهد على القريب لقرابته أو تشهد على الصديق لصداقته، لا، فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، يعني فلا يمنعك الهوى من العدل، تكلم بالعدل والحق والواقع، ثم قال سبحانه وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، تهديد ووعيد، تلو يعني تحرفوا الشهادة وتغيروها، تعرضوا تكتموها ولا تؤدوها، وعيد فإن الله كان بما تعملون خبيرا، خبير بأعمالكم ونياتكم، خبير بمن يحرف الشهادة وسوف يجازيه، وخبير بمن يكتم الشهادة وسوف يجازيه، وعيد، وعيد لمن يغير الشهادة ويحرفها أو يزيد فيها وينقص، وعيد لمن يكتمها ويخفيها، وإن تلو تحرف الشهادة أو تعرضوا تكتمها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر يخلص لهم النخيل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر كان مشغول بالجهاد والصحابة، فقال اليهود اجعل النخل في أيدينا نزرعها ونسقيها، فسقاهم النبي صلى الله عليه وسلم النخل على النصف، لهم النصف ولهم النصف، هم يعملون يعني فتحت وصارت النخيل للنبي صلى الله عليه وسلم، والأرض كذلك يزرعوها ولهم النصف ولهم النصف، فإذا جاء وقت يعني وقت جذاذ النخل يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النبي عبد الله بن رواحة يخرصها يقدرها وهي على رأس النخل، خرص معروف يخرصها، كم يقدر مثلا في النخلة كم تأتي من الكيلو أو بالوزن يقدرها، فالخارص يعرف يكون عنده خبرة يقدر، وإذا كان عنده هواء يزيد في الخرص إذا كان يريد أن يضرهم، وإذا كان عنده هواء كذلك ينقص، فلما جاء عبد الله بن رواحة ليخرص النخيل طاف به اليهود وقالوا يترجونا يعني ارفق بنا ارفقنا في الخرص لا تزيد، فقال يا معشر اليهود أنتم أبغض عندي من أعدادكم من القردة والخنازير، يعني الخنازير والقردة أحب إلي منكم من أعدادكم، والرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل شيء، وحبي للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم لا يمنعني من العدل، أنا سوف أعدل ما أخلص إلا الحق الذي أعتقده، حتى ولو كنتم عندي أبغض من القردة والخنازير، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل شيء، حبي للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم ما يمنعني من العدل، فنظر بعضهم إلى بعض هذا وقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا يعني بالعدل، بالعدل قامت السماوات والأرض، هذه الآية الكريمة فيها توجيه الخطاب للمؤمنين بالعدل وأن يكونوا قوامين بالعدل، وفيه وجوب الإخلاص لله في الشهادة، يقول الشهادة لله. وفي وجوب العدل في الشهادة ولو على النفس أو الوالد أو القريب أو الصديق، وفيه تحريم تحريف الشهادة والوعيد الشديد على من حرفها أو غيرها، وفي الآية تحريم كتاب الشهادة والوعيد الشديد على من كتبها، وهذا من قوله تعالى وإن تلوه وتعلوه فإن الله كان بما تعلمون خبيرا. نعم. نعم إذا سئلها فليكتب. وكذلك أيضا إذا كان عنده شهادة ويعلم أنه ليس عند أحد غيره شهادة وأنه لا يؤدي أحد غيره يجب أن يذهب ويؤديها ولا يكتبها، وهذا هو معنى الحديث خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. يعني إذا كان ليس عند غيره أو يخشى أن يضيع الحق فيؤدي، يأتي القاضي أو لصاحب الحق فلان ترى عندي شهادة متى ما أردتها متى ما طلبتها أديتها حتى لا تضيع الحق. أما إذا كان معلوم أو هناك شهود غيره فهذا ما يلزمه أن يأتي. هذا هو يمينهم يشهدون ولا يستشهدون، هذا الذين يعني يتسرعون بالشهادة وهم لم تطلب منهم والحق ثابت شهداء غيره. وأما خير الشهداء الذي يسأل قبل أن يسألها محمول على أنه إذا لم يعلم صاحب الحق بالشهادة ويخشى أن يضيع الحق فهو يأتي بها ويخبر أن عنده شهادة. لا أولى بهما الغني والفقير، أولى بهما يعني الغني والفقير، يعني لا تميل مع الغني الغناء ولا مع الفقير الفقر، الله يتولى الجميع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. عنوان الأمر بالإيمان بعد الإيمان. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، وقوله والكتاب الذي نزل على رسوله يعني القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال في القرآن نزل لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم. وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة، ولهذا قال تعالى والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد. نعم. هذه الآية وجه الخطاب فيها المؤمنين أيضا كالآية السابقة، وأمرهم الله تعالى بالدخول في شعب الإيمان وشرائعه ودعائمه، وأمرهم بالإيمان في القرآن وبالكتب المنزلة، وفيه بيان أن من كفر في هذا الأصول فهو كافر. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يعني ادخلوا في جميع شعب الإيمان وشرائعه ودعائمه واثبتوا على الإيمان واستمروا عليه. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، يعني وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي نزل على رسوله هو القرآن، نزل لأن القرآن نزل منجما على حسب الحوادث في مدة 25 عاما وهي مدة النبوة والرسالة، لأن النبي نبئ وهو ابن 40 وتوفي وهو ابن 63 في مدة 23 عاما، مدة النبوة والرسالة 23 عاما نزل منجما على حسب الحوادث، كل ما حصل حادثة أو وقع نزلت الآيات منجم يعني مفرغ. والكتاب الذي أنزل من قبل هذا جنس يشمل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى وكذلك الكتب التي لم تذكر الأنبياء كلها نزلت جملة واحدة. هذا هو الفرق بين القرآن وبين الكتب السابقة. الكتب السابقة نزلت مرة واحدة ولهذا لما كان القرآن ينزل منجما استنكر الكفار وقال لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة يعني كالكتب السابقة. قال الله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا من باب الحكمة تثبيت الفؤاد ترتيل. فالكتب السابقة نزلت مرة واحدة التوراة جملة واحدة والإنجيل جملة واحدة والزبور. أما القرآن فإنه نزل منجما على حسب الحادث والمدة في مدة 23 عاما لما نزل لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة واليهود اعترضوا على ذلك وتكلموا أنزل الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولما سألوا عن الأهلة نزل يسألونك عن الأهلة ولما سألوا عن الخمر يسألونك عن الخمر ولما سألوا عن الشهر الحرام قال يسألونك عن الشهر الحرام ولما سألوا عن الساعة قال يسألونك عن الساعة وهكذا. ينزل القرآن منجم على حسب الحوادث والحالات والوقائع والأسئلة. هذا هو الفرق بينه وبين الكتب السابقة. ولهذا قال والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم قال سبحانه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بين الله تعالى أن من كفر بهذه الأصول فهو الكافر. من يكفر بالله يعني بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته. وكذلك من يكفر الملائكة ينكرهم أو يشك فيهم. وكذلك الكتب من أنكر الكتب أو شيئا منها أو شك فيها. من أنكر الرسل أو شك فيها أو شك فيهم في بعضهم. واليوم الآخر من شك في البعث أو الجزاء أو الحساب أو الجنة أو النار أو أجحد ذلك فهو الكافر. وهذه هي أصول الإيمان. أصول الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر الخير وشره. فالإيمان الإيمان بهذه الأصول والكفر الكفر بهذه الأصول. ولهذا قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ضل ضلالا بعيدا عن الصواب بعيدا عن الاستقامة. ذكر خمسة أصول ويكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والأصل الثالث ذكر الله تعالى في قوله إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه أصول الإيمان. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. والآية الأخرى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقال سبحانه في آية البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكته والكتاب والنبي. هذه خمسة أصول. والأصل الثالث نذكر في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدر تقديرا إيمان بالقدر. هذه أصول الإيمان وأركانه ودعائمه. الإيمان بالله أصلها وأساسها أصل الدين وتسليم الله. الإيمان بالله ثم الإيمان بالملائكة ثم الإيمان بالكتب ثم الإيمان بالرسل ثم الإيمان باليوم الآخر ثم الإيمان بالقدر خيره وشره. في حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان هو الإيمان بهذه الأصول والكفر هو الكفر بهذه الأصول. نعم.